بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن لم يحالفك التوفيق لأن تنزل منازل الأبرار المقربين فلا تنكرها وتطلع بقلبك لها مستشعرا تقصيرك، فعسى أن يجذبك حبك لها إليها. هذه الحكمة تبين منهجا من مناهج الترقي، وهو محبة الصالحين ومنازلهم التي نزلوا بها، وتحذر في نفس الوقت من الإنكار عليهم أو إنكار الأحوال التي لم يصلها الإنسان فينكرها بحجة أنه لم يذق مثلها. مثل أن يرى شخص ما مثلا شخصا يبكي وهو يقرأ القرآن الكريم، فيتوهم أو يسيء الظن به ويتوهم أنه يرائي. قد قال العلماء في هذا، الصالحون في هذا، إن الشخص الذي يتهم هؤلاء بذلك حتى لو كانوا كذلك، قال هذا لن ينال تلك المرتبة أو تلك المنزلة أو ذلك الحال. إذا رأى شخص يبكي في الأصل يعني يسري إلى قلبه إلى أنه خاشع وأنه يبكي خشوعا لله تعالى، وثم يتأثر لذلك، يتأثر لنفسه، يقول: ما شاء الله، هذا يبكي وأنا لا أبكي، هذا يخشع وأنا لا أخشع. فذلك اللوم لنفسه وذلك الشعور بالتقصير، الله تعالى يكرمه بسبب هذا الانكسار وبسبب هذه العبودية بأن ينزله تلك المنازل، إما أن ينزله يعطيها أجرها أو يرفعه إليها. كيف ذلك؟ الله تعالى أكرم بعباد. لا نقترح على الله تعالى، هناك ما يسمى السلوك وهناك ما يسمى الجذبة الإلهية، الجذبة أو الاشتباء الإلهي. الله تعالى يرفع من يشاء، كما ورد في الحديث: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. شخص كلما سمع أن فلان ما مات شهيدا يحن إلى ذلك، يحب ذلك، يعني يرى عظمة ذلك، وفي نفس الوقت يتألم لأنه لم يرزق ربما هذا النوع من الموت، أو يحزن خوفا أن لا يموت مثل هذه الموتى. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مثل هذا شهيد، وأن الله تعالى يرفعه إلى منازل الشهداء. وطبعا سر هذا أن السلوك نوعان: سلوك طبعا بالمجاهدات والرياضات والأعمال الصالحة، وسلوك ثاني وهو بالمحبة، المحبة والنية الطيبة. وقد ورد في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. الشخص إذا أحب شيئا بصدق وإخلاص وفي نفس الوقت عاتب نفسه وانكسر أمام الله تعالى، الله تعالى يكرمه. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. يعني هؤلاء الذين أطاعوا الله والرسول وكانوا صادقين، فالله تعالى رفعه، وطبعا لم يعملوا مثل ما أعمل هؤلاء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني الشخص الذي أحب قوما كما ورد في الحديث حشر معه، حتى لو أن الشخص كان يصلي ويعمل الأعمال الصالحة ويحب فرعون فيحشر مع فرعون، يحب الطواغيت يحشر مع الطواغيت. إذن هنا العبرة، الحب له دور كبير جدا في السلوك. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يعني هذا الرفع لهؤلاء إلى هذه الدرجات وإحلالهم معهم فضل من الله تعالى، يعني وكرم من الله تعالى، وكفى بالله عليم. الله تعالى يعلم هؤلاء وأحواله. لذلك الشخص الذي إذا سمع فلان يقوم الليل فيحب أن يكون كذلك ويلوم نفسه ويتطلع إلى أن يكون مثله، فطبعا هذا له تأثير تربوي كبير، وتأثير كبير في العبودية وفي التحقق بالمقامات. الله تعالى قد يرزق هذا الشخص هذا المقام يعني بفضله وكرمه. لهذا القرآن الكريم يذكر الصالحين، يعني يكثر من ذكرهم وأعمالهم حتى يحن المؤمن إليه. الله تعالى يقول حتى في أول سورة في القرآن الكريم عندما يعرف الصراط، يعرف لا يعرفه بالأعمال، لا يقول الصراط المتمثل في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وإنما يذكر الصالحين: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني الصراط المستقيم متمثل في أشخاص أنعم الله تعالى عليهم وهم مذكورون، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وطبعا هذا يدعونا إلى البحث عن هؤلاء والاهتمام بهم ومحبتهم، محبتهم أكثر من أنفسنا. لماذا؟ لأننا نتمنى أن تكون نفوسنا كنفوسهم، يعني كما ورد في الحديث عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحبك أكثر من كل شيء إلا من أنفسنا. قال: حتى من أنفسكم، لابد أن تحبوني أكثر من حبكم لأنفسكم حتى تتطهروا. لأن الشخص عندما يحب، يرى مثلا شخص يقوم بالأعمال الصالحات فيبغض نفسه ويتمنى أن يكون مثله، فطبعا هذا الشعور بالتقصير وهذا التطلع إلى تلك المنازل وتلك المحبة للصالحين. طبعا نفرق بين المحبة وبين الذي يحسدهم، والذي هذا طبعا مرض نفسي، لكن الذي يحبهم ويشتاق إلى أن يكون مثلهم، الله تعالى يرزقه ذلك الفضل. ولهذا الله تعالى كما قلت يذكر صفات هؤلاء لينتأس به. الله تعالى يقول مثلا: إن المتقين في جنات، في وصف المتقين، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني كانوا في الدنيا محسنين الإحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هؤلاء كانوا لا ينامون إلا قليلا. طبعا تقرأ أيضا: وكانوا قليلا، لهؤلاء الأفراد قليلون جدا، يعني المخلصين، عباد الله المخلصين، من الليل ما يهجعون يعني لا ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني المؤمن عندما يقرأ هذه المعاني يتأثر، يقول: لماذا لا أكون أنا مثل هؤلاء؟ هؤلاء الذين فازوا بعز الأبد، هؤلاء الذين فازوا بالفضل العظيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني هذا يشعر، يستشعر التقصير، ويستشعر في نفس الوقت الألم لأن لا يكون مثلهم، وفي نفس الوقت يستشعر محبتهم، وهذه محبة الأولياء ودورها في السلوك، كما روى عن الشافعي قوله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فطبعا هنا الشخص عندما يحب الصالحين له هذا التأثير، عندما يسمع مثلا أسماء الأنبياء فكل نبي يحدث في نفسه أثرا، عندما يسمع إبراهيم يتذكر الخلة، عندما يسمع موسى يتذكر، وهكذا كل نبي من الأنبياء يحدث في نفسه أثرا. ولهذا للأسف الذين توهموا أن حب الصالحين من الشرك، هؤلاء حرموا الأمة من هذه المعاني، صار أن كل ما يذكر صالح يتذكر الشرك، طبعا هذا لا علاقة. هؤلاء الصالحون دلائل التوحيد، لأنهم موحدون، لأن حياتهم كلها مع الله تعالى، فكيف يكون حبهم شرك؟ حبهم هو محض الإيمان. الله تعالى كذلك يصف هؤلاء، يقول: وبشر المخبتين، يعني الآية السابقة ذكر المخبتين، هذا المخبتين المنقطعين لله تعالى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هؤلاء بمجرد ذكر الله تأثرون ينفعلون، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما يرزقناهم ينفقون. كذلك الله تعالى يصف عباد الرحمن، هؤلاء أيضا عندما نسمعهم، يعني كان يمكن القرآن الكريم أن يذكر يقول: امشوا على الأرض هونا، خاطب الجاهلون بسلام، لا، لكن وصف أوصافا معينة حتى نتطلع إليها، وهي موجودة في الواقع. الله تعالى لا يصف شيئا غير موجود، لا يصف شيئا مثاليا يعني لا يمكن وقوعه، لا، هؤلاء موجودون. ولذلك المؤمن يحسن الظن بخلق الله، لا يسيء الظن به حتى لو كانوا بسطاء، يقول: أي شخص من هؤلاء قد يكون وليا لله تعالى، وهذا يجعله طاهر النفس بعيدا عن سوء الظن والأمراض النفسية. يعني لا يدري أي شخص، ربما في الشارع قد يبدو الصالح، ليس بالضرورة يتصور الناس أنهم يلبسون لباسا خاصا والناس يقبلون أيدي، ليس كذلك، ربما الصالحون الناس يضربونهم يشتمونهم ولا يدرون به، لكن هو عند الله تعالى من كبار الصالحين. الله تعالى يقول في هؤلاء: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بدأت الآية الكريمة بالتواضع، أول عبودية هي التواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، السلام كذلك، السلام. هؤلاء لا يحبون أن يؤذوا الناس، يعني يتحملون الأذى ولا يؤذون الآخرين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا، انظروا العبودية، يبيت الليل ساجدا وقائما، ثم بدل أن يقول: يا رب ارزقني الفردوس الأعلى، يقول: رب اصرف عني عذاب جهنم، إن عذابها كان غرام. طبعا هذه لها تأثير نفسي، الذي يقرأ هذه الأمور يتأثر وينفعل ويتمنى أن يكون مثله. وطبعا هذا التمني له تأثير كبير، تأثير تربوي، وتأثير أيضا من الفضل الإلهي. الله تعالى كما قلنا جعل في سنته، جعل في الأجور التي أو في موازينه الشخص الذي يحب شيئا الله تعالى يرزقه إياه، يعني عاجلا أو آجلا. وهذا معنى قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، يعني الشخص زوجت، يعني كل شكل وضع مع شكله. الذي يحب عباد الرحمن يحشر مع عباد الرحمن، الذي يحب المخبتين يكون مع المخبتين. الله تعالى هكذا، وورد في حديث يوضح هذا، حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فثلاث، قال: ما نقص عبد من صدقة، طبعا سنريد فقط محل الشاهد، قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. يعني عندما نقسم الدنيا نجد أنها منقسمة إلى أربعة أصناف، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعطينا هنا قاعدة أركان الدنيا. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، يعني الشخص أعطاه الله مال والعلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا كما قلنا هو النموذج، هذا المثال، هذا العبد الصالح. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يعني هذا شخص نعم لديه العلم ولكن ليس لديه المال، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يقول: لو أن لي هذا المال لعملت، فهو نيته، فأجرهما سواء، قال: فأجر هذا وهذا سواء. طبعا يقاس على هذا كل شيء. شخص آتاه الله علما فقام الليل وصام النهار وعمل الأعمال الصالحة، وشخص آخر آتاه الله العلم وفي نفس الوقت مقصر ويتألم، يقول: ليتني أقوم الليل، ليتني أفعل مثل فلان. يحب ذلك الشخص، يحاول أن يصل إليه بأي طريقة، أن يصل إلى محله، يتطلع إلى ذلك ويشعر بالتقصير. طبعا الله تعالى يعطيه ذلك الفضل. فرق بين هذا وبين شخص ينظر إلى ذلك الصالح ويقول: فلان هذا مرائي، فلان هذا كذاب، فلان هذا دجال. طبعا هنا المشكلة، طبعا هذه مشكلة إبليس، هذا الإبليسية، يعني بدل أن يحن، يعني في الأصل إبليس عندما أمر بالسجود لآدم يسجد وهو مشتاق لأن يعرف سر السجود لهذا الإنسان، لماذا هذا الإنسان في الأصل يسجد، ثم يذهب إليه ويسأله: ما سرك يا آدم؟ لماذا، يعني كيف كرمك الله تعالى هذا التكريم؟ ويعقد بينه وبينه صداقة، لكن إبليس استكبر. يعني وهكذا البشر، للأسف البشر نفس، هناك بشر بهذه الصفة، عندما يرى صالحا أو يرى تقيا أو يرى، بدل أن يذهب إليه ويحاول أن يعرف سره تجده يتصور أن هذا ينافسه في المرتبة، وهذا إشكال كبير وهذا مرض نفسي. الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وآله ذكر صنفا آخر، يعني كذلك نفس الشيء: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي، عفوا، وعبد رزقه الله مالا، يعني شخص آخر رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، لم يرزقه التقوى والصلاح. وهنا الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عن العلم بالتقوى بالعلم، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ثم عبد آخر لم يرزقه الله مالا، يعني لم يعطيه مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال: فهو نيته، فوزرهما سواء. عبد آخر كذلك منتكس، لا أعطاه الله تعالى لا مال، وطبعا هذا نجده، شخص تجده فقيرا مسكينا ليس لديه شيء، ليس لديه لا علم ولا أي شيء آخر، لا أي شيء، ولكن في نفس الوقت يقول: لو أن لي مال لفعلت مثل الملياردير الفلاني، ربما المجرم والطاغية وغير ذلك، فهما في الوزر سواء. شخص يحبه يقول: أحب هتلر مثلا، أو يحب المجرم الفلاني، فهما في الوزر سواء. لذلك هذا الحديث يبين لنا أن هناك طريق تحصيل الأجور الرفيعة والمنازل الرفيعة، وهو التطلع إليها. ولهذا تقول الحكمة: فعسى أن يجذبك حبك لها إليها. إذا أحببت شيئا الله تعالى أكرم من أن يمنعك منه. ولهذا طبعا هذه الحكمة تدعونا إلى التطلع. التطلع هو ذلك التشوف من معرفة سير الصالحين، قصصهم، أحوالهم، صفاتهم. طبعا هذه لها تأثير تربوي كبير. أقل شيء تفعله هي أن تزيل الغرور عنا. الشخص أحيانا ربما يعمل عمل بسيط فيتوهم أنه عمل شيئا كبيرا، لكن عندما يرى حياة الصالحين وكيف كانوا فيحتقر نفسه. ولذلك هذا الاحتقار له دور كبير، احتقار نفسه، يعني العبودية، التواضع، الانكسار. يروى في هذا عن أمير المؤمنين الإمام علي أنه له صاحب، يعني همام، صاحب اسمه همام، كان هذا الرجل عابد وصالح إلى آخره، فقال للإمام علي: صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليه. طبعا الإمام علي عرف أن هذا الرجل حساس وصادق، فقال له: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال: لا يا أمير المؤمنين، أجبني. فطبعا الإمام علي قال له بعد مقدمة: المتقون فيها، المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم أعطى صفة لشخصية المتقي، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. ووقف طبعا الإمام علي مشهور ببلاغته، فكلمته كل كلمة لها دلالتها، يعني هذا الكلام الذي قاله يعني كل كلمة في محلها، كل جملة في محلها. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء، لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فيها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، إلى آخر كلامه. طبعا تأثر الإمام، تأثر صاحبه همام بذلك الوصف، وهو وصف طويل، فصعق صاعقة كانت حتى صعقة ثم مات. فقال الإمام علي: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. إذن هنا نرى هذا الأمر، يعني تأثير هذا الأمر، يعني الهمام عندما سمع وصف الإمام علي لهؤلاء المتقين تأثر وانفعل. وطبعا هو كان تأثره بلغ إلى حد يعني، وهذا طبعا ممكن. الإمام علي كذلك نجد في خطبه ورسائله كثير من هذه المعاني. قال في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادقين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يسبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، وماد كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء للثواب. إذا كل هذه الأوصاف لها تأثيرها، وكذلك حب قراءة سير الصالحين، الأنبياء، أئمة الهدى، أولياء الله، هؤلاء عندما نقرأ ونتأثر بذلك. وطبعا هذا يحدث فينا ذلك الشعور بالتقصير. طبعا هنا نتذكر قول الإمام سجاد في دعائه، الإمام سجاد مشهور بكثرة السجود والعبادة، زين العابدين، والأمة كلها متفقة على ذلك، سنة كل الأمة متفقة على عبادته وتقواه وصلاحه. له أدعية كثيرة مملوءة بالعبودية والتواضع، من أدعيته دعاء يقال له دعاء بحمزة الثمالي. انظروا يعني السجاد كان بعد أن يختم تهجده في الليل يقول في السحر هذا الدعاء، مما يقوله فيه يعني انكسار العبودية، يعني هؤلاء هم الكمل، يعني اللي يعمل العمل الصالح ثم دائما يشعر بالتقصير لكونه يرى من هو أعظم منه. يقول: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتي. انظر هنا يلوم نفسه، يقول لماذا، طبعا هو يعلمنا ماذا نفعل، يقول: كيف يعني، لماذا يعني كلما قلت أجلس هؤلاء المجالس نفسي تقع هذا الأمر. سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك أيستني، إلى آخر كلامه. إذن هذا الدعاء طبعا كل كلمة فيها لها دلالتها تبين هذا التطلع، أن الشخص عندما يذكر الصالحين يقول: يا ربي لماذا هم هكذا وأنا هكذا؟ لماذا طردتني؟ لماذا لم تجلس لمجالسها؟ وهكذا يقول بقلبه حتى لو لم يقل بلسانه. عندما يشعر هذه المشاعر الله تعالى يكرمه. هذا مثل شخص يدق الباب، كلما دق الباب الله تعالى سيفتح له، لكن الذي يتكبر عن دق الباب لا يمكن أن يفتح له. وهذا هو الصادق، يعني هناك ناس علاقتهم بالله علاقة مصلح فقط، يهتم أن يرزقه الله مال، يرزقه الصحة، يرزقه العافية، يرزقه ذرية، يرزقه أشياء مادية، لكن هذا الصالح يهتم أن يرزقه الله منازل المتقين، منازل الصديقين، منازل المقربين، أن يرزقه القيام، أن يرزقه الصيام، أن يرزقه الجهاد، أن يرزقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يرزقه أن لا تأخذه في الله لومة لائم. يعني هذا هو الصدق، أن يطلب من الله العبودية لله، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا المعنى، أن حبنا للصالحين وحبنا لمنازلهم قد يرقى بنا إلى تلك المنازل. والخوف عكس هذه الحكمة، الشخص الذي يحب الفاجرين سيحشر معهم حتى لو عمل بعمل الصالح. فالقلب يعني على تشوف القلب وتطلع القلب له دور كبير في المنازل التي ينزلنا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.